أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغلية ابن أدوي وحنا كميدي أي عشر ربي نوس علي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كأه حفري اللغاتنا يدود بوكا كوغن يهي حيادة كوية كنتنات بوكا باللغان أيا كميدا من سورة النحل حيادة حفري تضباتنات نواكوها ديهاي من سورة نفسها إلى سورة النحل كميدا سورة النحل وحدة الموضوع هل موضوع بيكاد ليس أصل الدين أي إيكاد ليس العقيدة الإسلامية فرقك قضايات كيسة إلهياتك هي النبوياتك هي قرآنك هي بعث هي حشر هي جزاء رما سيقاد بكيسة ملكا إيضو دنبا دنبا يسول جيدا. قال تعالى فبوحو يري وقال الله إبوحو يري أدومض الله الله يا سبحانه لا تتخذوا حداد الدومض إبتين عيالانين إلهين لبا معبود سببت وحاوي بين باسي قيسان إنما هو إله واحد وإلهكم إله واحد كلك معبود هو ميت كليلة كلك إسره ميت كليلة إنك وحن تريها بابرنا لأنها أماننا ألنا أكيد قليننا إذن أحداف أقرب سنين إذا هذا النقاطه يوصل نقني وحل عابد أيو كيبا ماهن وحكلا يوصل نقن. وقال الله فبوحوا يري لا تتخذوا حيالنين إلهين لبا معبودوا إذنين لبا فأكثر ما كدر لبا مركا لينو ديلي صدح يا فريسان إنا يالنو ومن باب أولى لبا لديلي فصدح يا فريسان في مريسا ماي إنما وحكلا ماها هو معبود كرمتا إله وامد واحد كلها مكاسا إبا حتري سميي ويري فإيايا أنك إبا كريجي فارهبوني كبقى الله النافع وانك أنا أدبي يجاف بله كلك أوحي لك بقى أنك هنغضو وحل عابدو إلا بريو إلا عسكدو بسكوها الليو أنك كلية هنغضو يدي إبا أدل الله سي سميي سببك اللي عابدا يوام حي وحوى يوحى سماواتك كسرا ورليالك يوحى كسرا ينتو جحسوا لي إذا نحتك ملكي قالي إما قس قالي هي عبادة مضن وله إبا كل جيبالي ما في السماوات ورليال قدوه دوحى كسرا أونا والأرض وما في الأرض ورليال قدوه دوحى كسرا أونا إبا إسرع إسكالي ملكا هنسو وخلقا أومس عبيدا الدونسي وتصرفا مامولي سقاولي سقا بورتي اوحنت او مامولانا اذا ساء لو عابدني سقا اما وحا وحا وحا كقبا هو قرب لقا وله ابو حليه الدين عباده واصبا جوكتا وابيق حلة الخلق يا ربي بشر بعداتها ومد اللقو اومي الذي اللقو اومي ان العابديه اذا عبادتي ان جوكتيسو حبيني يا مالي كراني يوينان إن العبادة دي جوك جيسان لغا دون ايا أما عبادة لغو عياري إلا عابد دماها أفا غير الله تتغب وإنكر نوعي وقودا بي حدا دوغاتي هركا هي نولكا هي وحكو العجلة هي بإنو لأيهاي سيبا المعبسة طوحان إباهي محود بلأيهاي محود بلأيهاي محود أبالكو بلأيهاي حوكو تري حوكو يالي كرا أفغير الله إلى ما أنا وعكري ميا تتغورك عبسانيس وإنك طب دي خدنا وحا النعمة إلا ترين كري إلا كورك أن عويا مال كسبي أمد مغطى يميلا مقنبلة حقا بيكة مادا وما بكم وحا إذن كسرا ونعمة من نعمة برواقا فمن الله يبحق بيكة مالك أي نعمة كتما دامره سلم لو عابدين كلك وحنا النعمة وحكولها سيدان لوغا قيب كليا عبادتي سي هم يشكي بيو عابدي وايا نعمة يبقون وغو نعمة يلي وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة كركي نوحو كبديي فالواقدي سي مد موقتا هي مد الموقن لبغا إن الله ترين كرينا وإن صامرني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذا منعم كإذن أبو ريادينك نعمة الخلق ونعمة الإيجاد ونعمة الإسعاد انتبه أبو رد الله إذن أبو ري إيا نرش الله إذن سي إيا توحيد الله إذن مكلي نعمة إليك ألا حقهم بيكتي مادا ملك ليكتي مادا أمال لكن حمد أرق دادك إبا تمر كيتي مادا الله لبقنا إيا يوبا لورنا إيا لبات الأمر كوفيدنا مانا كلا للا آدائيا كل كاسا ربي سبحانه ثم انتا كدب إلى مصاكم حدو إذن تابتو أغروا دب قدر حدو إذن كل عدو أباري حدو إذن كل عدو قلادي حدو إذن كل عدو فقر حدو إذن قبصلو لبات الأمر كادرانتان مانا كلا مادان فإليه إلى الله أبوين حقي لا إلى غيره إلك لو حمو ويديسان والمشركين في وقت يهر جرتي قرتي لديه أي أصنامته يفنك يسليد المرين جرين قرك كجفي جرين لكن مرك إليتان الله يكو عراري جرين ومن الغريب شو هل هذا ما أنت جوكتا مرك إليتان مشركين في بلغاين إلا أنت أظر كيسا مرك إليتان وإلى غيرك ويارايا ثم إلى مساكم حدو إذن تابتو أضروا بي فإليه إبوين حقي لا تجأرون وعلى العلاد نيسا جاري ورفع صوته إله يوم الليل كل كأحد كان يقول عرادي نيسان أما ذو قيلية نيسان أما ذو خبر وعا نيسان أما ذو على ضامي نيسان إله إله نصور هذه إله نعافي إله علادة نقدم بي ياد لابيهين ثم كقضى إذا كشف إذا ملكو فيدو أظر ردد أبار هدوها مركة غارا ليدين سيو حتى قدران عافي ماذا ليدين سيو حتى القرآن هانا النبض الذين سيئوا مركوا إبكي أبا فايدوا أنكم حقين كل بين ماها إذا قرتوا إبكا فايداي فريق كح منكم إذن كددك إذن كميدا بربهم إذا ربي قدبي يشركون غيرك ما هد إلا ولا جنال مركي لك فايدا كذبوا أمر كان يمي تهديدك ليكفروا حيث كالكفريا وربي أبالك كقالا ومركوا إساقوا نحن أيوه غيرك أكو شكريين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ربك الله إذن سيئ إلى الملك روان إيسان وإذا أرن مطرنا بفضل الله ورحمته إبدا يغدي إلى الحريص باربكنا كيمن رزقكنا كيمن عظيماتكنا كيمن ليكفروا حسك كفريين حد الفرين مما كي أكو كفريين أنا يتناهم يأسيني ونعمدي شكري لدي غيرك هل أديو فتمتعوا سكرا حيثا أو سكرياتكينا فسوف نبدن به أي تعلمون وقادون تان عقبة أمركم أبالك يجي أنك أتسيسا إن الحمادة إذن كرع إذن كابكور هيدونو سورة دمكيا إذا ما الله ما هيو إذا لما واجبيني كل كامر كانوا كالي ليكفروا أمر إذا حماها أو كفري وحبنان ماها والله لا يأمر بالفحشاء إلى نوحنا دوما المفر وأمر التهديد حق الجغلين ونوحي أقدم بأيي بشرك بواء استعمالا إلما أقمرك إذا بدرك أركتب وعطينا ذا سكود وفي عنتر ثم كامح ويكو قد أبو قانتون تا كوه وفي عنتر بني البساسية هذا الأرض ليكفروا نوع أسوأ بما أتيناهم بروا قد أنسيني حيث كفريان فتمتعوا الرعيسة فسوف نقدم به أن يتعلمون عقبة أمركم حال الدين وعيكو الدم بيسو إذن كأوغاندو وحاو هام والله ما ليسو أما مخلوق هذا أما أموال أو وحباهين تحكالين تلا تحكالين جيلي أنا أنت كتبت لقيسو ويجعلون لكن حمدي تلا يمكو مشركين إلى الآن مضمانين ويجعلون وحيال أيان لما وح أن لا يعلمون وحلوغي أموات بمتي أما أشجار أما أصنام أما وحنك عندك جيرين أيها وحيو يال أيان نصيبا قي مما يلايان رزقناهما نصيني حوله إيقا نصيني انتو ذا النور إن يكون انتفاعا أي أموات هي أصنام وما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيرة حوله بل قيبنا انتا سلليها روحان تالي روحاني معي أما أموات دماتي كأدوية كتكتي آخرة بأكستي أهلا لجيرتي وحسينا قلك واحدا أغي مياد حوالي هذه أباكو الشيئي يكون انتفاعكو يلي وابغيب كسينا إيسا كالله إلى همك عيبان قولارتي إلا تسألون ليدي ويدية أما كيبا وحل ليدي كويدين قد كنتم أهان جلتين تفترونك وبانون وحن وحاهاين يلي حكاديك جلتين فليدي ويدين أيا مركا جوابتها لدي أرسلو أما شركي بنانك على قمرو حدا شركي بنانك على قمرين تالله إلا تسألون أما كنتم تفترون ما كورت الله الوحاد كجواب لهي حدا دي أرسل دونا وقال الله إذوين وحجري لعباده أدوما دي سأجري لا تتخذوا حيالانين إلهين لمن معبود إيافا أكثر وحكبدا إلهين مركي ليري قائثنين لقوا أكيدين لمن معبود إيافا أكبدا مجران حيالانين إنما وكلمها هو معبود حقا إله هو معبود واحد من فإيه التفات كارك مرنا سيدي غيبه مرنا متكلم فإيه أني أبقى كاريكي فارحبوني إيقا عبصره وله أبقى كاريكي وحوليه حتى يبورستاي أما يملكتاي أما يمامرتاي كاريكي وحوليه حسر يوحي مكفى إليسان لي كلام يلك مقدمك أخبر وما في السماوات والأرض له لله قلك حسر أيها لقفى إليسان أيها وله أبقى كاريكي وحوليه كن قفل للاري ما في سماوات جميع ما في سماوات إلا القدود وحكسوغا أؤون أبا من نقان وحكسوغا وما يعلم جنود ربك إلا هو سرى يقان إذا مديسا كل كوح سماوات كسوغا نعيه إليك الله أنت أو أبورتي أو مامولا والأرض ونالي القدود وحكسوغا توجيني إنسيا كمجيه الله أبورتي أو أنت أو مامولا كل كسيدان معبود كلا الله سمعين كلا مثل مالية ايه وحامتا ايه معبود نقوم كلا ايه وحام وحبهانا إلا ذا ممضنا وله وحكلو ايه بكالي إليه الدين إبادية عمل واصبا واجبا اما جوكتا اما خالصا الله اسكال حديث مرك إبادة ان الله خالص يلي ايه بسقول كمالي حديث قدسيا ايه كسقنا دي انا اغنى سركا عن شركي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه مالك إلا سيدو كلي يكو أبوري فكما خلقك وحده فعبده وحده خوش عدي بلق لما قيب قليل أبوري دادي إرزاقي دادي إحيسين دادي إتك لما قيب قليل سيد العباية دادي أدادك إذو قيب قليل سيدو كلي يكو أمي كلي يرعب وله إذا كان الدين واصبا ألا لله الدين الخالص أي إلا ميتاي عبادة برحلة أي بلايهاي مركي عبادة دي لخلطو أو إساق يا غيرك إلا ولا جيو إساقك بحايا ما أكرا قيب قلي ولا يشرك في حكمه أحد إلى حكم كيسي أوليسا إذو كقيب قلينا أيو وسيو قليهاي ملي ولا يشرك في حكمه أحد أفغير الله إلى ما أنا وحكله انظر يا نفعي من اللهين مياد فتقونك عبسنيسو وما بكم وعليستان من نعمة أرواقاء فمن الله يبوين حقي أيهم بيكتب نالك لي نعمة كتب الملع ثم كقضى إلى مساكم قرتوا إذن داروا أضروا بب فإليه يبوين أيات الأرم أقايل ذاو ثم كقضى إلى كشفة يبوين هدو فإذو أضر ببك أنكم حقينا إذا قرتوا فإلي فريق قيب كل دين معها منكم إذنك بسرك إذنك مدى أي بربهم شبقوا ذي دبك كفايدي أي كالغيس شريب بريا ينبي يشركون محدي غيرك لو ذاجنايان اللي يكفروا حيث قالوا بما وحي حكو كفريين أنا أعطيناهم أنك يبعى سيني فتمتعوا فحيث لكفركم كرة حيث فسوف دبدن بعد تعلمون وقاندون تنعرف حمدين ويجعلون مشركين توحيا لما وح أي لا يعلمون أغي وحينا قولين قيم تلمان إلى روحنا أي شاقي كريم أي نصيبا قيب يالا مما حولي أي قيب يالا أن رزقناهم إلى كده في النيل فالله إلى مبي عبان كل دارتا خالقا مرنا يساقش كل دارتا مرنا مخلوق يسو كل دارتا أسودون أيال فعال لما يريد أما إنك خدين دارا إنه مبنانا إنه كل دارا وحن إباهي اسماء ديسا سباب كيسا داتا ديسا أيهم بينو كل دارا كرنا إساقوسا مر إساقش كل دارتا مرنا أمكو كل دارتا واكر إساقش كل دارتا تالله إلى مبي عيان كل دارتا إلا تسألونا مشركين والذين ويدين دونا أما بحق فوح ليدين كويدين دونا كنتم في الدنيا الدنيا لكل هذا أتكو عن فرتان تفترون كوبان أنتم ويجعلون لله البناء لكن حمد المشركين يسد الله حقنا أي الأكد دون تعاوى ويجعلون مشركين وحيويا لله بوين البنات قبله قبلها نيشاك قال عربتا كميلا أي وحيديه جرتي إلهي جنك بقر ديسا أي قبلك قرسل وصلحي دي قال كاسا قبله غير جنة وقرسل فملايك تولى لي قال كان ملايك قبلك وشيكي جيري كشيكي دمر كان ملايك قبل الوغو شيكي اللي بقفول أولا إلهي أولاد لهين أولاد الوغو شيكي ثانيا ملايك تنددك إيا اللبط مدن الوغو شيكي كريني وقبل الوغو شيكي وفي سورة الزغرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا هوان بالكيالة سلاسوا حول أشهدوا خلقه هذه الملائكة اللقون ما يميه قبجوك هاي ساقوا قرن محيوس كذا يا ملائكة الخوية قمعي ستكتب شهادتهم ويسأل حدر نوال لقرايا حيو نوحال لأيهاي فالملائكة هات قبلك وشاكتين وحادوا عسكتين يا دي الله شاك تلقى بحر تلبادني إله الأولاد لغي وجعلوا بينه وبين الجنة نصابا حددني ما إلهي ملائكة دحلق المشركين ووحينا الله تزوج بنات سورة الجن جنة بقر ربيسة قبلها يعلقوا سلي ملائكة ودشا ملائكة قبلها الله لين وجعلوا بينه وبين الجنة نصابا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله تنسيدي وكلو ويجعلون مشركين توحيا لله يبوين البنات قبلو سبحانه يا حب لهم بدان سيدا قبلو أرانا وله ما في السماوات والأرض وإذا الكيبوا بلأيهاي ملكي يقهرين كل أيهاي وعفقاس يا وحاس ماشي يبقي يا ناري سبحانه الله حب لهم بدان وله ما يشتهوا إياهونا مركز قبلها ودشان بيقون إجري كل كاسة إياهنا ويلال قار مرسلين إلهنا قبله سو قيب والحماها كل يهدي إله أولاد لغوشيه قايو ما الله يسو قيبيو قبلية ويلالنا حقي صلى الله مريو إيانا قبلية ويلال قاتان ألكم ذكروا وله الأنصى تلك إذا قسمة ذيزة قيب أذف الحمول وحينا إيانا قونسان أيه إينا رشاكو دوغي جيرين أدو مركا أضعيفك حق إبين لمريو هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين بيحك إبين لمرينا أصدف البنات على البني كل كايد إنه إلى الباد لديهم ألنا قبلات كل وحن تنسوا معها ولهم ينوح إليه ما يشتهون وحيج على إستانه وله هو إلى بشرة حدين لفرح قليو أحدهم مشركين تمدود بلنثى قبل حدين المشرق اللي جيه إسلام تهدي أورك لها يتقبر بيدا شيء سريا ياني جيري سريا وحن كاري وكل علي وقالنا عي ماذا ينجوها لوقته يودورك قلي جيري لكوك دودو من جيري إسا وقف فكرة ايه طلو محد ياني دونتا ما إياه أنور ما دوب دونتا ما سويس كذاب دونتا هاجو تبي الوادش ربعس قال تعالى خذوهم يني وإلى بوشيرا حد إلا فرح قليو أحدهم مشركين لم يتكوب منهم فاقبر الله علي ولا وجهه وجهه سيوح النغلة مرق درتب مسودا مدلا مذوبيي وهو إساقا هو كريم والوالكب سمي سابي قبري قدار كل كاسو يتروارا إسقريا ودومانايا من القوم حقي قيتك يا قلاء ووطاقي جيري أتلبا شالي جيري ودومانايا ساقبر باولالتي يتروارا ودومانايا من القوم تتكو إسقرينايا حدو ما شدكيني من سوء ما شيء حمانتي درتك يولا دومانايا وشير به اللغو بشاريه وقبر باقولة لتي من جاهلة هيا اللي قبر باقولة لتي والله ما هي بالنعمة الولد قويري نصرها بوكا وبرها سرقة هي هو جاهلة وحيكا فكيجيا وحل لماذا هي بوكا هي غيرك هي وحدينك هي دعيكا فكيجيا كل شيء اللي قبر باقولة لتي والله ما هي بالنعمة الولد قويري وحيكا فكيجيا مدلا معاجرة نصر أبوك أدو هدوكو قفصدو ماشا لغوكوصو إسقامي مايسو أنا كوتر مايسا ورباهي والدني فالله آية انتهو الوركان نصر أبوك أبوي كارقار كيدو أروحين إني أيضا لغوتو مايو أوح دافئ مايسو وبرها صريقا هدي وحكو تريسانا وحي وحمايزاتو وحي منك صلحضي يكوصو قرينيسا كلك وحسن مفلك إذا توقني مياي كرجال كذا نوهينه والله ما هي الدنيا والولد لقاسك في كرجل من صوء ما كيف مانتي أي الله منايا مصير به اللوغ بشاري مفكرا إسراء المسك على كرش خيسين أيو محوك في كرايا أي يمسكه إنه إسكا إسود أيو على هوري يلو حقا وانت دهان لولا دغمي هدلك الله حمين أيو لو حمالنا أيو أم يدوسه إنو نرجوه في تراغ إيادو النور أهدا إنو قليو لبدا نوكو في كرايا حكم حمالا إلا سأل شروح ما يحكم كودا على ساء ما يحكمون تعبكين با أولاد حلالا وينو منكرين وألسي يشا يالا يال على هوي ساء وحا حمالي ما وحاي يحكمون قدوميا فكرة جاهلي قاكتا نادرووي على سبيل المثال قبلوا مركا إنك إنو لشان صومالي ذا وحيني قبرتها يوغادا وحاقوه غيري أمو لسر قفكا يقعمها ذا كسو اللي عليك كسو قاتي قفكا دراية حضارة قبرين يتعلم الشيخة مضحي الله بالله وقال لسوغا يا قيتك فود الله وايا إلهي مكالك يعني واكالت إن حيدا شيء حيدا شيء إيدا حيدا شيء وحنا مدالي وحنا مظاهراتك بالله ذي أمو لسر شيغي ميتكو مدحي كارتو حقاس على الاسكادقاء يدن لغمال ملوين مو نغضا وقارح لغواركو يلها على الاسي افكا شيغي يسوال با يلو سوغي ومولساني با على الاسي كوركي ذا حبدا لغاكي داي ناقتنا ويل بايدا شي وان با اللوغالا يا بريدا لغسيناي ساويل بايدا شي كلمهي واكوستان ويل كدوكشي با لغينا يا معلم با لغينا يا كبرتن والوح ملناي حضي جيفانا ويرير يهيل ويلك اوهين لو موقلا كلك اوهي غيرا لوانا لبودا يوالو كنا كبدا اوهي وحكاتي بميسا نارا بضانا اوبان فنانا ويكدو لاساري اسكدا فالري نانسا اوهي بيكتك دو ميسا اوهي كايدا كل ميسا لقاري مها ويلك اوهي تبرا يا نارو كنا يفسد مالك واسكو من اسكو الى اكدو لاسا سبدا اكدو لاسا كريم اذا تاسو اللقو كلابد علي هدو كوستي ويلكي دوكسي اللي قيو قرانك على باري كبرت دوكسي لباري ما اسكوسي لورا ما هدو ويلكي اللي قاد لما ديكرو فكلا ما هبارا اللي قولي ايادا نفسي ايادا قوة ايناني حدا الحمد سو قاد الاب فكرو ايكو دين واكوستينا واتبار قلين ويلكي قبرا الله سو قاد ايادا نين لبادا اللي قلت هاني قال انت يرادا سو باد مي ام انت ذاك الاسراع ينا حول الله قادنا اللي قدرا والحقيقة فمت قبر يويل قبرتها كفي عن أولا وحقيقة إني كفي عنها قرآن كمركو أولادي كهد لاي إلا هي ملك سماوات والأرض يخلق ما يشاء يحب لما يشاء إناثا إلهي كبدا حلق بالله ويهب لمن يشاء الذكور وذنبا ويلس أو يزوجهم ذكانا وإناثا ويعلم ما يشاء عقيما قبل هذا يكون لرسا يكون جاكتو خارك عن فعلوين مروحة مروترة يقول يميهم حدي دوب سبيل لو دقيا يوحبرتان يشقيا سلم ماذا هذه واكين كان انتو كوي صوبا بيكو وفدلو كله نحريستا يا ديقا يا خدمات حتى وهذا عيد قلانا ويلك القبل إسلامي ذو كوكينا وابد العانتا كالا ديريرتا يا ذوي الإسلامي ذو كوكيني كباريتا ويلك يقابل بيلا صوبانها مركو نوشيقا يقابدها وحييني أنا هنيقا رسولك يا ننك اللبك قبل أوض مصروفة كهاتيني في الجنة لبوي المدهن لبك قبل أوض مرنا يبتلو كعبري قبل قبك ألا كوي ابتلايو فأدبهن وعلمهن أنا وهو كاتين في الجنة كل كهدف هذا الجنة كو قليسو حتى نايك هذا نفعرون تاي عاد قبرتو على ذينيس إلا أن الله طوبتانو تبقانا الله لقال علي للذين وحي وحيليهن أن لا يؤمنون هم بالآخرة ما لنت قيامه مثال صوت المنحن أي إليهن ولله تبوح ليه المثال تلمان الأعلى الرئيس وهو هذا سناك مدى العزيز اللهم في سكالك وكذا وغالب لا يغالب هذا الشديد كريم الحكيم الله فالصوبة مرتبة ما أمل ونكزون حلم الله على خلقه هو يمان بألا له قفايا ويسنطل قادنا يا دوميسا يا ذلك إيسا قال تعالى ولو قر لاخذ الله يبقوا قبنايو وقوصا قبنايننا الناس الددك بدون مهم لفف كيدتك قال أيام حد أبو قبنايو ما ترك إبك ما تقل عليها أرض ذكر كذا من دابة نفس عطوغ ما تقل ولكن أي شيء يؤخرهم حساب تمدي ديبو بغي إلى أجل مدل انت اللقاء قالوا مصمم لما قعابي فإذا جاء قرط اعتماده أجلهم ومدل أركا إيا قفل أركا مدل شيء أبو قبطي لا يستأخرون ديبو بغمايا ساعة مدل شيء أقدم بغمايا ولا يستخدمون ساعة كصور مريمايا ويجعلون مشركين توحيا لله يبوين ما قبله أي يكرهون النعباية وحل الوحي النعباية نودن بيدن كأبان مريا وتصفوا وحي تلمامي ألسناتهم الرديال كورا الكذبة بان ومحيطها بانتا أن اللهم إني قال ذليهم الحسنى الجنة ولئن رجعت إلى ربي إن اللي عنده الحسنى حدان آخرته جنة إيجرت إلى وحجر الله جرام وحاهبالا أن اللهم إن المشركين تليهم النار أي جنة شقة كلهين وأنهم إياك مفرطون مفرطون لبقرون مفرطون إيسي مفرولوين نار تعلقوا في الله ضيائه وحي النار إدادة بسه مشركين تهو الرئيسة أما مفرطون وحيد قدبينه أنت حق الكتل الله بي. أي باطل كي أقدبينه ويحبين الشيكين ويجعلون مشركين وحيالا إلا يبوين البنات قبله سبحانه ألا عبلا أنبضانا ولهم ينما وحياشا ما وحياي يشهدون يشتهون الجعليستانه ويلشيا هو إلى بشرة حدي لفرح قليو أحدهم قال رمتكو بالأنصى كغر الله للي ولا وجهه وجهي سيوح النوضى مسودا مثل المدوبيي وهو إسرى وكريم والكبر سمي يتوارى وأسقرية من القوم غقا من سوء ما شيء حمانتي درتب ومعلو منايا وصير الله بشارة إسرى بهم ماغا وقبرت أولالتايا ركو في كرايا أن يمسكوه إنو إسكايستو نولاتو على هول يضو الحقير أيو ولا ترسنه تقوانيك قاربان ترسنه حدا ترى عرور محادا لو يبايد دكتو كل أيها تدوم قبل أفضانه وهليسا حقا انكر يعرضا وقوي لما ترسده قبر وحق الناس بو كله تدبي ما يشعر جرعا وحيقا ما قلي لما يبايد دكتو كل كوا جاهلي جاهلية في هورا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال بعيد وكلو كل كقبل هذا ويلك إلى شيء إيو لذكا سوينكا يكون حيقا متوان كوتر فلاو وكله إنك عايشك صلاشك قاران كلك قبض هذا ويلك هذا وحكام مدالي حكام حاجة مجيئة واشي شيء كلك وحاسو دم من لقوة انتو نور فرنك الله قالوا أيمسكوه إنهم حيثوا على هون مع هون فخابت إيالا لقبوا أم يدسوه إنهم دوغوا في التراب يظنون أخذ قده هذا على هويا سأوحاهم هذا ما وحاي يحكمون قدوميا حكمهم العزيز اللهم كاذا العكيد فالصوبه ولو قر يؤخذ الله وإبا قبانا أن سددك بظلمهم كرد خضوضا ما ترك إبا متقين عليها أرضا كركلا من دابة نفس عطاق متقين ولكن يشاء يؤخرهم ظالمين تأي الله حسابت مدودي ديبو ديقي إلى أجل ماذا انت لك قارا مصمم إساق إبا أكثر لك مرعابي وصعدها هي مالينها هي دقيقها هي بلها قبل أركبة ومضل أركبة الدنيا ده وحد لم تهي فإذا قرتوا جاي مادو أجلهم ماذا الكيبو قبطي لا يستأخرون ديبوا لحماية ساعة وحية ولا يستخدمون أي صهر مرمية ويجعلون على المشركين تيالين إلا هي بوين ما وحي يخيهون النعضاية وتصفوا معي تلماميسة ألسنتهم رضي الكودة الخديبة بين قائلين يقول أن اللهم يقين إليهم الحسنى جمعين إليهم لا جرم وعخبال أن اللهم إليهم النار وأنهم إليه مفرطون النار الله مرين أيوه وعيقواف باللاباته أيوه رين أيان أيارونه تالله إلا قدر صرف تاني تسميعون نبي قال الله صبر يوانا قلين أيان إن رسوسي كور ريسي أي سيدا سوكرا كل علي وأمليه راضي ري وحينا الله دجي رمت الله شاكي شايدان بعد دول صالي أتكينا قانتا كل ري كل خوال لغا ديري رسوسي شايدان باك ديري كل خوال دليل أي رسوس هلين شايدان انتي بطنيت بو هلين ولو سيدو كتلا قليسا لأغوينهم أجمعين قفنا إنو سندافين بو كدارتي لكن إن بدن أيوضوف صلي قال تعالى كدوح يريت الله إبوين أنكو دارتي لقد وحالبا أسلنا إنا ندرني رسولا رسول يالبان إلى أمام أمد يالو دري من قبلك ألي رسولك محمد هرتا أيان رسول يالبان أمد أو درني محاد عيد بذل فزيانا وحوق الحيي لهم أمده الشيطان أيه وحوق الحيي أعمالهم شركي يا بنتي محرماتك معصياني وخيال الله وفقانا يودان أي الشيطان ومديه وقرحي إساق عمارك وضايا وقعان تكون لقي وفهو الشيطان با وليهم انت باديوت مامور هدا قولك انت باديوت لياه وقامية شيطان با وقامية اليوم ما انت عدنكم حقي عدين لتقان أتين صمرني حقي مركي لتقو ولهم شيطان ينتوه قاميا مامولي عذاب بإليهم عذاب كاسو أليم لحبي إليهم وما أنزلنا ما ندجين عليك هذه الرسولك محمد دوش هذا الكتاب القرآن إلا وحن أدجيني لتبين إن العديس لهم ذاتك الذي وحى اختلفوا أيشكو خلافا فيه قديسة وحن وحلال يوحن وحرام وحن وحق يوحن وباطل تا ايسو خلافا يا قرآن كاكولك وعصولا كلا جرايا اي قرآن كسيغي اي سنة بياني ايو ما حقا وحي باطلنا والوعد ايي اختلفوا فيه والهودان هنون درادي بانو قرآن كاكوهود جيني من الضلالة بعد دجيرتا لو رهنونو ايان قرآن كاكوهود جيني والرحمة النحريس ولكن لمن يا قرآن كهنون النقون أيا أما النعريس النقون أيا لقوم ذلك يؤمنون الرمينة أما قفك إيمان لو تلقلين وأن رمين وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون كل كوحي الرمي أيا كفاي ليسان أيا وصدق الله في قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا والله إبوين أدلة توحيد أنزل إبادة من السماء كر ماء بيو إبا سمدك كيني وفاحية إبا النولة به بالماء بيو سببتك بيو ككاني سمد سببتك بوها الأرض قلت لكم نوليي بعد موتها كيري لدبالي وعلى أركب لمشيئي نرول بوليي قلت كيري دي سوى أباك نرشي سنو وعارنك قلت أمرك عرض ربك كده قلت هباس عكاك يلا حق الله أرادوا لنقيق يا أمي إسكتاغو أرادوا لمصر كل كسر ربي إلك الرابو وكانوا بوكو ورابو مالو البرنخ كبوحو عد مال اللي قال له وايو وبح بي عمت أرادا إيقاتان نرش يديو وصدق الله في قوله وآية اللهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلوا كل كالولكي لنتي أيالا نوليي فأحيا يبنولي بسبب الماء الأرض دولك بعد موتها أنك تيدم تلك القدال موكونا وليهي كاملك أدلو أي أخوك جلتا البعث والنصور إن قيام الله يسوصو بحنا دليل موقنا يأدونك قديسا لغوصيه دولك أنك قنا أهو حقويا لغوارك مارك الرب دو أيام كدد انت أنت الضباء يا مدلق قارن وأصبح يا ماركتي كذلك نخرج الموتى تبكي لما علينا خوف بعد جائل على صوب ضبعي قل كاسا ربي سبحانه إن في ذلك أرنت أقول هذا الرابك يلوك هذا ربي يداق صوب حي ألا يمين سرحي ودي هذا وحاكو سوغا لآية تصد محال يمين تصد للبعث والنصور قل كاسا ربي قلك يا باروبي خوف كتاسي تسقنا كسو ساري ومريه أهلاك بابيئي إنه صادحيه وحبكما لقوم تضبي آيات أوطال يسمعون وحمغلي دليل لبادنا واكنا دليل كلبادك هكتي عجب بدن وحو حولها أين كل غنم انت إبادي يبيعنا حوله الناس كانت هاقن وعالم عالم يروي ناس كبير باكو جيه كابي باكو جيرت قوس باكو جيرت انا كو جيه فيلي باكو جيه خرق يا سيدي يلا فولا ياه انت عمد مد كتر ما يمر انا للسا ياه انا ديق يوس منا كوري ما ياه كنا لدمي ما ياه خدد بالله سرا ياه ديق نديفا كيمانا ياه انا يا كابي يوس منا كوما درسنا كل كأحد كالصدا ياه لي قدر ريسا وحكو ريمان كرامالي وحو يري واسمين ايانا نقول دفيني كريمايو قال تعالى خبي وحو يري وإن لكم هداتي اندتك وحد ليديهم في الأنعام حولها وحد ملاديهم أرقي الله دي يقيلة لا عبرة في نوي هدات مسكحي من ليديهم في رقادة شوي أجاد حولها كل ليديهم في رقادة شدو واصلة نصيكم وائد ورابنا مما في بطونه وحبادر النفق كجير أوركيسة وحي كجير إيساو كاملة من بين فرث وص هي ودم بي لحظة اللبنة عن إذن كورا بنا عن آسو خاليصا نظيفة وص كمجيرو تقر كمجيرتو بي كمجيرو إلي كمجيرو وعن النظيفة عد دبن هي موقات بين لبنبا النظيف إيهين سائقا وضمايا بشاربين دك عدد عانها سيئين بيها لون تومرين بأمرا مركان عانها فكاكو قبتي من الضغطين كالأدوان أغي أي سعونا أي حبادي النظافة يجعلك الله قبول قولك عانا سيداسا أيان الإنسيني إله مركا قدرة لأسله أغوضي سمى الله قهر من كرا مسلقوا إن كلك وحمق من كرا يبعثي مسلمين كرا لما أوران كرو عجيب للدوب صلي شيدان مسكحي وكادي واقع واندغني شبيكا كعن عدو قلي شيدان وقارتي خيمي فالله يبان كل دارتي هي بوين مقعي فقد وحارونا أرسلنا إنا ديني الرسول إلى أمام تديال بانو ديني من قبلك أذيك محمد هورتا فزيانا وحلوق الحيي لهم أماليه الشيطان أعمالهم سلكيه هي كفرقه هي ظلمه هي اللوق الحيي وواحد هذه الكلاب قابضان كسمينا يا والله قمي حتى يصير هذا الكلاب قابضري ويسيبينه شو بيسلكوا مي زاني ويسلكوا مي لأن هذا هو إسلام قمية لما حمى إساق وحاكا حتى إن حيه وإسك الدين لها حاجرة سارة كل عضي فزين اللهم الشيطان أعمالهم وفهو شيطانك أي أوليهم كلك هل كان كوذية دقال كوذية وضضوذية قرشة هذا واسدة إذا دقالك أدوك كدعايا لبقى يبور أيوك للعايا وعموم منه وقال لي ديني حق دافعايا يوح قاسيا وباطل يكفر يشر دافعايا لبدا قول مرك إلى هذا معمول أيها قول الله حق الرميسي قول الله الشيطان أيها معمول أيها وصدق الله في قوله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله انت أيها الرميسي وتأيبا يكتك على ما يان والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان قولك كوانا الشيطان بان دولوا كوانا إلى أبان معمول أيها لبدانا اللودك على الزيان إلهكم ملكا واسعون أيها من قديم الزمان وحديثي أقصوا بالله بإبليس آدم أيها دقالك قرحي انت أدونك اللقاء قدين أيها ساسوا الله لك واسعون أيها حق يا باطل حق تدبول أيها إلهي أنت الرميس ودم يحق وضل وجن له وملائك له وإنس له باطل كان إبليس يأدان بحير ميزة إذن فزين لهم الشيطان أعمالهم بوقعي وفهو شيطان بوليهم عصيالك مامروها ذيها فقال من أي قرهيه هذا اليوم ما انت أدونك انت اللجوة حكي مركي تغانا ولهم في الآخرة آخرة قدر هذا وحيكون أيهن شيطاني انتو هقامي عذاب عذاب أليم حنوجي وما أنزل ما أندجين عليك كوركا الكتاب قرانك إلا وحن قرانك كوكو دجيني لتبين هنا العديس لهم أمد الذي وحى اختلفوا ويكون مرمين فيه قدريسة وهودا إلا وحنون حيان كوكو دجيني ورعمة حريص بان أدجيني حنوني أن حريص وحوياي لقوم دد يؤمنون الحمين يحق والله يبوينا أنزل الدجي من السماء الكر ما أنبيه فأحيا يبنوا به بالماء الأرض للك بعد موتها حتى ينقل تلك القضاء إن في ذلك أرنتا قدية وحاكو سوقا الآية تصد قدرة على البعث والنشور وكو قدرة ليها لا يستوصي لقوم دد يسمعون وحمق لا يو يقول هذا الشقين أيان أما كوا عاسيالك صم بكم عمي فهم لا يعقلون قلبي با مذوب علي نبيه با شرمي إبليس با قبس علي كل كان جهاز كذي خربان وشقين أيه وإن لكم وحد لذيهم أيها الناس في الأنعام حولها قدوه هذا لغبرة في رقادشه نسقيكم أنك إذن ورابنا مما كي في بطونه حولها قدوه إذا كنتقنا أيها أن إذن كورابنا من بين فرد أصليه ودم ديد على حق وضنها يبارك ديك سوجرا أسكن القدال في أسنوه جرا عانوه لبر العاد بيكبعا وعندو حيكوها دمتاي أسكي يدبضنا وأكوه الرئيسة أركي وضنها يديك أكدن بيسا حلقا سيك إيمانا طبانا حنان إذن ورابنا خالصا برح الله أو أكو جرا الأركين النظيفة سائغا وضمايا تشاربين ذاتك لمايو ومن ثمرات النخيل والعناب مراحل أفهرة أي خمرات مرتي في الإسلام أيضاً هذا سورة ومكي ما كان ملكي إلا جوغي خمرات والله سواه والشيكتي سري أيضاً عدين إيسو كل كاسد أحيي طبان كيسانو أما كان لغول نولا خمرات حرام ماهي والله إسك عدين مدينة لا تغي مدينة ملكي لا تغي من أول ما نزلت بالمدينة سورة البقرة كمل سورة البقرة وحاكو جرتا مركي خمردي اللوت القادم وايك ومن وضايا واخيارا ومن كي تتكلق الرضايا يا باشي عبايا كلكو عبانا عقلي يوغا فريسان ايسا سوى حاكي سعونا يا الله ايماناي يا وحاوت القادم كرا على الذي انت يكدع شد يا الله عرف كي سيدلك يا الله قولك مظهر كاسي موقالك وحلوت القادم كرما قفصنا ايا هو يدي ايا قبر كيسا مركاسا سيد عمر باوغبادنا مروا البديه جري اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا وحاو على دورا كرماء كل كم من أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة وحاكو جرتا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما إثم كبير ومنافع للناس وإثم ما أكبر من نفعهما إن الحمية وناك بلاذهي فمهد بلنيهي أي آية البقرة عديسي تلك قاربا مركا كاري انت بني دوال سيودي وعلى قاري هل انت اللعبي لتكذي سلادي اللقود علي عبد الرحمن بن عوف باسميي حوغا عشاء يدين واسوقوي من إيا بكاري بالاس بقفتي إشاء لتكذي الليلي سلادي باللقود علي ومن حرد ستحد فحرمت في أوقات الصلاة في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تغربوا صلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا صلاة الدعاء إلها باللغة أمانا كل حسكا يوام مغنيا حتى سهبارتنا إلى أن أفح ميزنا إلى المدغري اسكا يوام مغنطاي فحرمت في أوقات الصلاة ملكا إنت اللو يركاليو هو صلاة التي كذو تعلم ببا بعديجي صلاة كذو مرحبا يستعادوا المرحلة الحاصمة في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام خدس من عمل الشيطان يا شسلك اللوك الأرض عمل الشيطان فاجتنبوه أمرون كفر قال لعلكم تفلحون حداد خمر ديسان والليبان ايسان انت خمر عبيسان ليباني ميسان إذا تتكوى لك يا خانا وحي عبا ما دخنا تنبيون إلى باجر الله لكم تفلحون هذا الليبان ثاني بهاشة داي كل كلابون بعد مدياري أما بهاشة داي نيسا أما الليبان الدنيا آخر منك ميس وعلى سيشاق الوليبة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وحالقوا قبا قبايا فهل أنتم منتهوا برمجون غيسا وليا سيد عمر بعد السؤال لها بلا انتهي يا ربي قولي إلا خمر من تن موجودا بيزا والكويح الكجري والا دادي إيشادين والا جبي أفكر نكا يكجر فين واتفاي فهل أنتم منتهون هذين ليه لو رشد بمال كلك آيادة أم الحلدي كوباد كلك قرآن كإنو دوايا رحمدي سارة ما كمالك إلا جوغي حتى تحريمك اللغوب بالله بلا كرالي بشا بيعنا لكن لمن يلي قال تاكلي يرير بالله مدينة لتغي إسلام كبادتك مسعد يمانك كقلي اللي الرسول بالله برطي وحول بالله جعل هذا مركا والله مغلايا قال تعالى فبيوحو يلي ومن ثمرات النخيل تملت من هذا قاركوت انت بلنوع لعناي حقا بالله ميلا والعنابي إن بيالك من هذا قاركوت لا تتخذون كيانة منه من عنبك يتمرت سكرا حلقوا ورورير خمرانيو ورزقا عنتهل به يا دبسه يا خلقي وحي كلام منافع يلقى سمينا ليو حسنا وناكسا إن في ذلك أرنت أقولي هذا لآية تصد وين باكو سورا لايد تصي حق يا نحن بيهب لقوم دب يعقلون وحقرنا وأوحى وعوه يولي حبك أذيك ربك إلى النحل الشنيدة أن اتخذيني على من الجبال بورها بيوتنا قالوا كلها قرفيو أي كي يليسا بورها ماشي الدلاشة أي كي يليسا ومن الشجري كيلها ماشي الدلاشنا أخلي كي يلن ومن ماكي أي يعيسون قوصا ميل حلبارتي كيد وينو اللدلالي وكيلها ووين روحيرو وكلها سامد حلوب بنايا كلها يكسر حوضا هو اللهودة مالي كالي كتنا والله سميا ومما يعرشون خلبار بالليلة هندول لددك قار بايلة يا قولنا قار بايلة وبالكيز على اللقاء دلالية خطبة الشنب الشنبة اي ملت في قريتو ومما يعرشون كل كاسا ربي رسوم انتاك قدر كل كي حروني يقول يصلي عديلاتو كولي عم هداتا شني من كل ثمرة شنو ذوك لها عينكا حتى وحنا لكن يضوى عن تأمر يبور كل كاقيت كحن مره سياد رابد مربك دوو دن نوايه ساقيت البال لغا سميه حلس نوايه قوسك ايه للمال حداد عنده حلوسو كاقا دقايا كل كاسو مكا قدا كريعن من كل ثمرة من كل قيسة فصلوكي قد سبول ربيكي ربك ودوينكي والغريب وحي صوتها قيسا ميل قيد دي جيرتا حوالنا تلمان لهم بي صوتها قيسا ناشا يقوصا ما يسمى ربك المهرية وحيا لانا فقد انت الله يفي منش هذه ما صوتها وإلهام من الله وحن هو حال لي أيضا إلهام فصل في قد سبول ربك خبك ودوينك وقوصا ما يي دلوان يقول لفلي دي يخرج وحبها من بطونها شنيد علاشة وحكبها شراب وحل عبا ملب كيوي مختلف ألوانه بإذخلاف زيها وقيلها شنيد داخلي يقولك اللقو سميه قاربا مدو ملبك قاربا قدودا قاربا عد قاربا ملب كيسو يسخد قنيه كل كان ملب يكال الدوان أيونا إياه إلا وحير فيه وحاكو سوغا ملبك شفاء دوو للناس الدكة أمو سوغا صبنا عليه الصلاة والسلام تنولا ننبهو يمي وهو شاقي من ولانك سوصب مايا مركز يري ولاد كان وعلاها واصب مايا نفسيني كبحلا نكيابان أسقه عسلم نبي حوراكي ولك الله فري يا وركي نبي قونس لي علشان مرب وحيكو يقينين يقو علشان دقاغلها بلا دونه كلك ساقو قونس لي مرب لسي علش رسيب فقط ما زاده إلا استطلاع دنبوه مرب كما هو قدره فرقاسه النبي أصبح أصلا متكلسي كيف كان هو قدره مركي أفراد أما صدحه يجيل أصبح أصلا صدق الله وكذب بطن أخيك إلا فيه الشفاء للناس بوهيل فارنتي حراشة ولا الكباب بين شيء والعقيدك قبل إي آدقة أنا أنت مركي تلميد وحوغا أن يدو دي بدل أنتي حقين أي قاتل ملبك أفراد الذي يكو بصدق غنيك إنما الأعمال بالنية كل كورك النبي حبوي كل كملبك وعكسوه دويه فيه شفاء للناس حدنا وعك نسبة الذي إنو يال وقاله إني والله إنو مرميرو ما يعصب الله ساريو ما كينة الله قليوي هذه بضاعتنا فدت إلينا كل كدعرتي يا ملبك يا حبك هذه دي وحيبا نلقص غوشا كل كاسا حبوب إيا شراب إيا إربط لك بيكي كل كوان لينك عفل البديل حملك لك مكاني هذه بضاعتنا فدد إلينا فيه شفاء للناس إن في ذلك أرنتا قدي هذا وحاكو سورا لآية تصد لقوم يتفكرون فكر أيو والله بوين خلقكم مركيه رويد أبوري ثم أبوري ديك قدالنا يتوفاكم ويذن أفسنايا أولا لمنايا ومكم محايدين كميدا من قال يرد الله نقايو إلى أرض العمر إمريكا أوليتا قداد من تلك بلاتو وقال انتو لافو وقال كاسكو تدرمو قلو عدو لقان سلام مركا لكي لا يعلم إنو سنوغان بعد علم إسرعو حياقيني إنو علمي سيويديو إلا من دوكم هذاي يسألوا أول إلما أن لا أشيك إن أرنجل أنتو لورو إنه إرهاب البولاية كلاسو كرنجلي ما كان مسكح لي أول وحسن أقوني وكشيك جري أول فرأي هذا البعض أكتاعي من هذا البعض كلالي حتى أن نقول لكم هذا البولاية لكي لا يعلم من السنوغاني بعد علم أقون كذب شيئا وحبا عبد الله بن عباس الحولاية قرآن كالقوف كحفظية أمريكي سهوين هذا اسكو مدر درمو وجربة من تلا تجربه هي الأقاذي جيرك هذا ما هذا لكن قبك أهل علمها يريد ببادة هذا اللوه بمال لكن قيل جيرها الدوها كنت ندود لها فويسكو در درمال لكي لا يعلم بعد علم سيئا إن الله يبوين عليم هل أنكي سياد ومدي سؤاله كدير وحوى الباكر ومثل مرات النخيل سمرت من هذا قاركوزي ونعنابع نبيالك تتخذون كيالة منه إساقا سكارا ولا الخمر يوار رزقا عمتو حسنا ونكسا إن في ذلك أرنتا قرية لوحا كسرا لآية تصد لقوم دل يعقلون وحقرنا ووحاو حكوتو سيئي ربك ربك وحكو إلهاميي وكوتو سيئي إلى النعل الشنري أن يتخذي يالو من الجبال بورها بيوتنا قلو ومن الشجر كيالها بيوتنا قلو ومما كي يعرشون أي قوسى إنصابه كدل دلاليا بيوتنا قلو ثم كل كاسا لديها لتوى قلبه بكتب كني عمشني من كل ثمرة من إلي الفضل فاسلكي دبليت قال مرتدو بحدو قد كاي قنق فاسلكي قال سبول ربك ربك ودوينك سزلولا يوه اللقو سهلي قل عقب يبودبود يسالدي الرفاد ملي هوي مريسا يخرجوا وحابعا من بطونها على وشيدة كبحة شراب وحلعبه مختلف ألوانه إذا كنسوا كالك ديسيها فيه وحاكسرا شفاء دواء للناس ذاتك إن في ذلك أرنت قليلا وحاكسرا لآية تصيب لقوم ذات يتفكروا مسكحوا الله شقين إذا والله يبوين خلقكم حروق دين أمي ثم كالكذالنا يتوفاكم بين دمين أيا ومنكم محايدين كمذا من قال يرد لنا قال إلى أرض العمر أمريكا نروحهم قال لو لبا يسكتر مايا خرف نقونا يا لنبلوبا يا لكي لا يعلم من سنوغان بعد علم أقوم كبير شيئا وحبا إن الله يبوين عليم الله دومدي سيحوال خوضا وأقوم بدانه قد دينو حداولو والله فضل بعضكم والله يبوين فضل وابيرات سيئي بعضكم قاركين على بعض قاركي كلا في رزق حقي لغته اسكو حول الله معها فمنكم الغني والمتوسط والفقير قال انت بلاده فما الذين كوي معها فضل رزق بدن لسيئي لغاد رزقهم لغته لسيئي كوى النقايا على ما كي كوركي كل نقايا اي ملكة هنطي اي ما نمك عميال كولا او حي اباكو سيئي ادوما هذا إن ذو حكسي سدماء قلي وفهم إياها أي فيه رزقيا سواء كل غضاء أقول إباؤهم أي محال حقي سي أرقب قليسهم والله سيسا أفضل نعمة الله إلى برواق ديني يجحدون الدين والله إباوين تعالوا أي لكم دينك من أنفسكم نبغيالكين أزواجا هوان حووا على لقاهم أي أبو البشر آدم انتي كلانا إنك أفضل الله كل كإله بإذنك هوان إذنك سمعي وإذن سمعي وجعل لكم بإذن يالي من أزواجكم هوان كالغبتان بنين ويلا هي وعفدة هذا يكتو علم المهد هي ضد بارية ورزقكم بوح إذن سيئي من الطيبات أشياء حلالة يأفى بالباطل وحن حكجر هي صنمي يؤمنون الرميان وبنعمة الله أرواقذ أباكو قال ليسينا هم يغا يكفرون والديدين ويعبدون أي مشركين تعابدين من دون الله أبوين كسوك ما وحؤون وأن لا يملكوهن لهم يغا فزغا عمتو من السماوات يروحان ربك كيني والأرض ربكنا عمتك سبحيني شايا وحبا ولا يستطيعون أن بأوذين ربناك كينان رب عمتك كينان فلا تضربوا هيالين لله أبوين الأمثال اللمديال وعلم إذا مجر إلى مثل أو سمينين إن الله أبوين يعلم وحو البؤرية وأنتم من ذنك أدوما أسا لا تعلمون وحد اكتهين لماركو قلك أبو وعلم إذا مجر أيدينك إن وعلم إذا جر حق الغالينين والله أبوين فضل وابدي بعضكم غاركين بو على بعض قاركي كله في الرزق دافته وربا بيهي والله إذن كمسي من دقالها غني يا متوسط يا فقير بوالا بيهين فما الذين كوي معها فضلوا ربا بيهي رزقها بغادي رزقهم دافته ذا كوى النقايا على ماكي كركي أي ملكة هناتي أيمانهم كعميالك وذا وفهم أدامضي ييجي سيديالك أي فيه رزقها سواء جنجين كنا وذا المدعضو يأفى بالنعمة الله فرؤقني أبمية يجعدون المشركين تبديد اليوم والله أبوين تعالى وإيالي لكم بذنك ذاتك من أنفسكم بذنك النربيالك النيبو أزواجا هواني ذنك إيالي وتعالى أبوى إيالي لكم بذنك من أزواجكم هوانك إن بنين ويلة هي وحفدة أذيكتو أذيكتو لنواء الليلة عروت عروت هذين حفدوا الليلة ورزقكم إلى ويد عنتسيي من الطيبة أشياء ونكسا أفضل وحن وحكجر لا يؤمن مشركين الرمينية وبنعمة الله فالواقذ أباكوك الله ديستي هم مشركين يكفرون وديدايا ويعبدون وحين عابدايا من دون الله أبوين كسوك ما وحنا لا يملكوهنا لهم إيجا فزقا داف من السماوات إلي الحقو يو الأرض إلي الحقو شيئا حب يراته وعنهي أي عابدايا ولا يستطيعون إليه حكينا أن أود فلا تضربوا أيها العبيد دوم عباداتي حقوك دارينا لله إبا ألم تعالى اللمديال أعلم إذا مجره إن الله إبا وين يعلم وحوى البعي أغيهي وأنتم إذنكس لا تعلمون وحما أغيذ والله أعلم.